لما اقول لواحد استفي للزواج اقول له ايه؟ قال له استف يا امير المؤمنين. قال بئس ما قلت. مع اني الكلام صح، كلام صح، قال له بئس ما قلت. طيب انت فلان؟ قال شوف يا امير المؤمنين. قال احسنت. مع ان كلام الغالب صح، لكن كان الناس عندهم اختيار، كان الناس عندهم ذوق. فعمر بن الخطاب تنسب مساله والرجل تماما. ليه؟ لانها مشتقه من الذوق، حتى وان لم يكن فيه ذوق لكن يجب الاسم. فالرسول عليه الصلاه والسلام كان يغير الاسماء والتنبيه، يغيرها على مقتضى معاني الجميل. يعني يقال بريدة بن حصين اسمك ايه؟ اسمي بريدة. فالتفت الى ابي بكر وقال برد امرنا وانصرف. الجماعه منين؟ من غفار غفر الله له، وانتم من اسلم سالمها الله. شوف يعني واخذ المعنى من ذات الاسم. ولذلك عليه الصلاه والسلام امر بتغيير الاسماء وجعلها على معنى جميل لاجل هذا. حتى انه عليه الصلاه والسلام لما نهى عن بعض الاسماء استرباء ويسار ونجاح ونجيب وفلاح، قال لا يسمين احدكم غلامه رباحا ولا نجاحا ولا فلاحا او نجيحا او يسارا. ليه؟ ما ان يسار حس من اليسر، ورباح حس من الرزق، ونجاح حس من النجاح، والفلاح فرق. طب ليه نهى عن الاسماء الجميله دي؟ قال حتى اذا قيل اتم هو، قالوا لا. فلاح هنا مفيش فلاحيه، يعني ايه مفيش فلاح؟ في خيبه صفراء. نجاح موصول مفيش نجاح. طيب علمت المتكلم والسامع لا يخطر على باله المعنى الاخر الصريح، لكن حتى لا يخطر مجرد ان يخطر على باله. وبعض الناس يتشاءم او يتضايق ان لا تسمع فيه. يبقى اذا في علمك ما يقع في ذهن، ما يقع في سمع السامع ويسبق الى وهمه انه لا فلاح ولا نجاح ولا يسار، لما يقول له غير موجود. مش فلاح ولا مش نجاح وكلام. عشان كده لما تيجي تختار الاسم، تختار اما اسم له تاريخ او اسم له معنى جميل. لما تيجي تختار الاسماء تاخد حاجه من الاثنين، يا اسم له تاريخ زي مريم فاطمه. مريم ايه معناها؟ ايه تعرفش معناها؟ فاطمه مثلا، عائشه، خديجه. تيجي تدور على معاني احلاها يستعصي عليك. فيبقى اسم الفريق او اسم جميل ومع جميل نحن. زي مثلا ميمونة، اهو ميمونة جمع ما بين الاثنين، اسم الفريق وجميل من اليوم. وشوف بقى مصيبة، واحد حب يسمي بنته ميمونة، ام تقول له على اسم الارث. مين اللي قال في الارث ميمون؟ والارث ميمون مين اللي قال الكلام؟ مين اللي قال الكلام؟ ما هو المؤمن برضه النص اللي في وسط الناس. الشباب يقول لك حدوجه وجنوب. الشباب يسموها الاسماء زينب وخديجه. شو لازم الناس تقولوا في دون نجاح؟ اذا كانت الحدوجه قالت الجنوب. هذه حدوجه وجنوب والله الشباب هو ميمونه بقى زينب. فالمعنى يكون جميل معارف، اي ان الله اعاده انا من الغني وهكذا. فاختيار الشخص مساله مهمه. فعمر بن الخطاب تنكب ان يكون مرضته، ومحمد بن كريم كان يكره ان يقال على المراه الثانيه او المراه يعني انها ضر. كان يقول انها لا تضر ولا تنفع ولا تذهب من رزق اختها بشيء، انما قال يقول جاران جيران، والجار ينحط على الجار. كذا يكون معنى لطيف. فكل ولا يقول لك ان كانت جارتك او ظهر منك اجمل يعني.